الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بعد، أخوانا وأخواتنا، اتعلمت معاكم في الدرس اللي فات إن أهم العبادات أو من أهم العبادات اللي لازم نشغل قلوبنا بيها، وأعظم عبودية نشغل قلوبنا بيها، عبودية التفكر، اللي هي بالنسبة لنا عاملة بالضبط زي العمود الفقري لبناء الإيمان اليقيني. كلما ازداد الإنسان منها تفكرا كلما ازداد يقينا، وده كان هدي السلف دايما، كان دايما بيحب يتفكر علشان يزداد إيمانا. كان كل كلمة بتقال بين يديه بيحس إنها جاية له، كل آية بيسمعها جاية له. الفضيل بن عياض رحمه الله بعد ما كان لصا قاطعا للطريق، لما يسمع إنسان بيقرأ قول الله سبحانه وتعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، اتفكر بسرعة الآية دي جاية لي أنا، فقال: بلى أنا يا رب، بلى أنا يا رب. عايزك كل آية بتتقرأ عليك أو بتسمعها راكب ميكروباص مشغل صاحب الميكروباص آية من آيات الله، استشعر إن هي ليك، وأكثر من التفكر فيها. بشر بن الحارث في يوم من الأيام كان إنسان بعيد عن الله، واقع في المعاصي، واقع في غفلة. في يوم من الأيام هو في مجلس في غناء وشرب خمور، مر عليه واحد من الصالحين فخبط على الباب فسأل صاحب هذا البيت: حر أم عبد؟ فقالت الجارية الصغيرة: حر، ليس بعبد. قال: صدقتي، لو كان عبدا لاستخدم أدب العبودية مع ربه. الكلمة دي راحت لقلب هذا الإنسان بشر بن الحارث، ويطلع جري ورا هذا الرجل ويقول له: عيد علي الكلام تاني، انت قلت ايه؟ قال: سألتها صاحب البيت حر أم عبد؟ فقالت: حر. فقلت لها: صدقتي، لو كان عبدا لاستخدم أدب العبودية مع ربه. فتاب بشر بن الحارث وأصبح عالم كبير من علماء المسلمين. إمتى؟ لما قلبه تفكر في كلمة في يوم من الأيام سمعها. زازان مغني من أعظم المغنيين اللي كان مشهور في زمن التابعين، في يوم من الأيام ماسك العود بتاعه وعمال يضرب ويغني، والشباب الضايع اللي في غفلة من حواليه، يمر ابن مسعود رضي الله عنه فيقول بعد ما يسمع الصوت الجميل بتاع زازان، فيقول: سبحان الله، ما أطيب هذا الصوت لو كان بكتاب الله سبحانه وتعالى. وتقع هذه الكلمة في قلب زازان ويتفكر فيها: ما أطيب هذا الصوت لو كان بكتاب الله سبحانه وتعالى. يتوب زازان ويتعلم الحديث على يد ابن مسعود ويد الصحابة، ويبقى من زازان بيقول: حدثني فلان عن رسول الله، ويتعلم القرآن على يد ابن مسعود، ويبقى واحد من أمهر جيل التابعين في علم القرآن. لما تفكر في يوم من الأيام في نصيحة ذكرها ابن مسعود رضي الله عنه، مالك ابن دينار اللي الذهبي بيترجم له في يوم من الأيام بيقول: كان لا يفيق من سكره. الراجل ده ما كانش بيفوق من شرب الخمر اللي كان بيشربها، لحد ما في يوم من الأيام بنته الصغيرة ماتت، نام في يوم من الأيام فرأى منام، حس إن المنام ده، شاف في المنام تعبان عظيم بيجري وراه، وهو بيجري لحد ما التعبان دفعه دفع إلى إنه يكون فوق جبل. لما أصبح فوق الجبل مالك بن دينار، التعبان بيهجم عليه، لقى تحت في نار عظيمة، حاجة من اتنين: يأسلم نفسه للتعبان يأرمي نفسه في النار، فأما فزوع. فسأل أهل التأويل: يا جماعة، الرؤية دي معناها إيه؟ فيقولوا له: يا مالك، الثعبان عملك وهو يدفعك دفع للنار. قعد يتفكر في الرؤية اللي شافها، حس إن الرؤية دي رسالة، شاف الرؤية دي فما شاء الله تفكر فيها مرة واثنين وثلاثة، ويصبح مالك بن دينار إمام من أئمة المسلمين في العلم وفي الدين وفي الورع وفي التقوى وفي الخلق. إمتى؟ لما قلوبهم تفكرت في الرسائل اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لهم. قلوبنا إخواننا وأخواتنا إذا لم تعيش مع هذا المعنى، مع هذه العبودية، عبودية التفكر، بتروح والعياذ بالله لمرض خطير اسمه مرض الغفلة والنسيان. والإنسان الجديد اللي احنا عايزينه معانا إن شاء الله هو اللي يقدر يشيل النسيان من قلبه، يشيل الغفلة من قلبه. المرض ده مرض خطير ومرض فتاك. نزيف العمر إنما يأتي من مرض الغفلة والنسيان. نزيف العمر. بصوا أحبابنا الكرام، ربنا سبحانه وتعالى جعل النسيان في الكون نعمة من أعظم وأجل النعم اللي ممكن ربنا سبحانه وتعالى في يوم يديها لك. تخيل معايا واحد والده مات وما بينساش، كل يوم الأحزان بتتجدد، جاء بعد كده والدته أو أخوه أو صاحبه أو جاره ولا ينسى، ممكن يعيش؟ ظن إن الإنسان ده ممكن يموت من شدة الأحزان اللي مرت عليه في حياته. ربنا ادانا النسيان علشان ننسى هذه الأحزان نقدر نعيش. ولكن إذا كان ده النسيان اللي هو نعمة من الله لنا، ففي نسيان ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن 5 أنواع من النسيان اوعوا تنسوهم، اوعوا تنسوهم. النسيان ده أو الغفلة دي هي المهلكة، دي اللي تضيع العبد وتضيع قلب العبد. اللي عايز ينشئ نفسه نشأة جديدة ويصبح قلبه صاحب عبودية لله لازم يشيل مرض النسيان والغفلة من قلبه. ايه يا ترى الـ5 أنواع من النسيان اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا اوعوا في يوم من الايام مرض النسيان ده ينزل في قلوبكم؟ 1، ان الانسان منا ينسى ذنوبه وينسى معصيه وبالتالي يتجرأ اكثر على الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. ونسي ما قدمت يداه. في ناس بتذنب وتعصي ربنا وبتبعد عن ربنا كتير كتير كتير ومع ذلك عمرها ما تفكرت في ذنوبها ولا تفكرت في معاصيها. المؤمن الحق اللي شال المرض ده من قلبه وخلى دايما ذنوبه بين عينيه، كل لما يفتكر ذنب يتوب ويرجع إلى الله من هذا الذنب، التذكر ده يوصل للجنة مباشرة. عايزين الإنسان الجديد يشيل مرض النسيان من قلبه، ذنوبك ومعاصيك خليها بين عينيك، كل ما تفتكر ذنب تتوب إلى الله، تستغفر، تقدم العمل الصالح، صدقني ساعتها تصل إلى أعلى درجة من درجات الجنة وتكون إنسان جديد. مش كده وبس، النوع الثاني من أنواع النسيان، اوعى في يوم من الأيام تنسى الله سبحانه وتعالى. أنا لا أقصد بنسيان الله نسيان الذكر، لا لا، وانت في مكان شغلك اوعى في يوم من الأيام تنسى إن ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليك، اوعى تنسى ربنا في اللحظة دي. وانت قاعد في أوضتك وداخل على موقع من المواقع اوعى تنسى ربنا سبحانه وتعالى في هذه اللحظة. لو في يوم من الأيام تمكنت من ذنب أو تمكنت من معصية اوعى تنسى إن ربنا مطلع عليك ويراك، بصير بحالك، عليم بشأنك. اوعى في يوم من الأيام تنسى ربنا. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا: نسوا الله فنسيهم، وفي آية: نسوا الله فأنساهم أنفسهم. اوعى تنسى إن ربنا مطلع عليك، إن ربنا يراك. وانت بتتعامل مع زوجتك اوعى في يوم من الأيام تظلمها لأنك نسيت ربنا، او اوعى في يوم من الايام وانت بتبص لوالدك بصة شذر اوعى تنسى ان ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليك. محتاجين دايما الانسان مننا يشيل المرض ده من قلبه، مرض النسيان. اوعى تنسى الله سبحانه وتعالى او تنسى ذكر الله سبحانه وتعالى. 3، اوعى في يوم من الايام تنسى اخرتك. كل كلمة هتتكلم بيها وكل فعل هتتحرك له اوعى في يوم من الايام تنسى الاخرة. في ناس في الاخرة خسرت كتير بسبب حاجة واحدة بس، إنهم نسوا أخرتهم. قال الله سبحانه وتعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. الناس دي خدت الدنيا بالنسبة لها ضحك ولعب وأكل وشرب ونوم، فسح وخروجات. طب حق ربنا فين؟ احنا نسينا أصلا الأخرة، احنا نسينا أصلا ان احنا سنقف بين يدي الله عز وجل الحساب، احنا نسينا أصلا الحساب ونسينا الجزاء ونسينا الميزان ونسينا الجنة ونسينا النار، احنا نسينا كل ده. ما كانش عندنا في الدنيا وقت ان قلوبنا تتفكر في الأخرة. قال الله سبحانه وتعالى: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. اوعوا في يوم من الأيام تكونوا هذا الإنسان اللي ربنا سبحانه وتعالى يأتي به يوم القيامة فيقول له: ألم أجعل لك سمعا وبصرا؟ ألم أجعل لك مالا وولدا؟ وسخرت لك الأنعام والحرث وتركتك ترأس وتربع؟ أكنت تظن أنك ملاقي في يومك هذا؟ فيقول لا يا رب، فيقول الله سبحانه وتعالى: اليوم أنساك كما نسيتني، اليوم أنساك كما نسيتني. الإنسان الجديد اللي عايزين ننشئه من خلال هذه السلسلة صاحب القلب الذي لا ينسى هذه الأصول المهمة. النسيان الرابع: اوعى في يوم من الأيام تنسى طاعتك وعبادتك وقربك من الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ونسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. اوعى في يوم من الأيام لأنك مدرس وبتطلع من المدرسة على شغلك على الدروس الخصوصية إنك تنسى صلاتك. اوعى في يوم من الأيام أنت كأم مشغولة مع أولادك في البيت إن قلبك ده ينسى الصلاة وينسى أوقات الصلاة. اوعى في يوم من الأيام بسبب إنك تزوجتي وبقى عندك أولاد نسيتي ورد القرآن ونسيتي صلاتك ونسيتي مجالس العلم اللي كنت بتحضريها زمان. اوعى في يوم من الأيام مرض النسيان والغفلة ينزل في قلبك، أصل لو نزل في قلبك هنضيع كتير جدا. اوعى في يوم من الأيام وانت قاعدة مع أصحابك أو انت قاعد مع أصحابك تنسوا ذكر الله سبحانه وتعالى. النبي يقول: من قعد في مجلس لم يذكر الله فيه ولم يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليه حسرة يوم القيامة. اوعى تنسوا الأوامر اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لكم. خمسة: اوعى تنسوا الآيات اللي ربنا كل يوم بيبعتها لكم. أنا لا أقصد بآيات القرآن ولكن أقصد الآيات العظيمة اللي ربنا بيبعتها لكم في الكون. شاب من الشباب كان لسه من لحظات شايل صاحبه علشان يدفن بعد ما مات في حادثة، صاحبه بعد ما دفنه راح يشرب مخدرات، صاحبه بعد ما دفنه راح يقابل واحدة صاحبته، صاحبه بعد ما دفنه راح علشان يعصي الله سبحانه وتعالى ويقعد على. اوعوا تنسوا هذه الآيات. كنت في مرة راجع من القناة راجع للمنصورة وفي الطريق اتنين راكبين موتوسيكل، الفردة اللي ورا ضربت بدأوا الموتوسيكل وقع وهم اتقلبوا على الطريق وبدأوا يتدحرجوا جامد جدا جدا، واحنا كنا اول عربية داخلين عليهم خلاص هيتهرسوا هيموتوا خلاص. وسبحان الله شاء الله سبحانه وتعالى احنا رأينا هذا الامر وبدأنا نفرمل وهم كل ما يتقلبوا ويبصوا على العربيات يعملوا لنا كده، يتقلب ويعمل لنا كده. وسبحان الله كان مشهد والله العظيم يخلع القلب بالنسبة لنا، احنا خايفين عليهم، فبالكم بلحظات الرعب اللي ربنا يعني اراها لهؤلاء. وقفنا العربيات وقفنا العربية بالعرض وقفنا الطريق شلناهم وحطناهم في جنب وبدأنا نتصل على الاسعاف عشان يجي ياخدهم. واحد منهم عمال يحمد ربنا بعد ما ربنا وراه الآية العظيمة دي، قاعد يتوب لربنا ويستغفر، والتاني بيعمل لي كده. فبقول له: مالك بيعمل لي كده؟ بقول له: قلبك بيوجعك حاسس بحاجة هنا؟ قال لي: طلع لي سجارة. طلع لك سجارة؟ ده النسيان المصيبة، ده المرض اللي لو نزل في قلب الإنسان يضيع. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يا ما ربنا ورانا آيات في الدنيا اوعى تنسوها، خلوها بين إيديكم لأن دي رسائل ربنا بياخد بإيديكم علشان توصلوا لطريق السلامة بهذه الآيات. خلوا الآيات قدام عينيكم، قربوا من ربنا أكتر. خمس أنواع من النسيان، أمراض خطيرة لو نزلت في القلب بتدمر: واحد، نسي ما قدمت يداه. اثنين، نسوا الله فنسيهم. ثلاثة، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم. أربعة، نسوا حظا مما ذكروا به. خمسة، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. الإنسان الجديد قلبه بيتفكر دايما فيما يحدث حوله، أما الإنسان اللي قلبه مشغول بالنسيان ومشغول بالغفلة نقول له خد بالك، خطر شديد جدا جدا جدا. تعالوا مع بعض نكمل الدرس الجاي، عقوبة القلب اللي بيدخل إليه مرض النسيان ومرض الغفلة. تعالوا نكمل مع بعض الدرس الجاي ونشوف إيه أضرار هذا المرض لما بينزل في القلب. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.